والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين. يقول الإمام شمس الدين أبي الخير محمد بن عبد الرحمن السخاوي رحمه الله، قال الشاذ قال: لما كان تعارض النصر والإرسال مفتقرا لبيان الحكم فيما يقابل الراجح منهما ناسب بعد التدليس المقدم مناسبته ذكر الشاذ ثم المنكر. قال: والشاذ لغة المنفرد عن البندور، يقال شذ يشذ، يقال شذ يشذ بضم الشين المعجمة وكسرها شذوذا إذا انفرد. وذو الشذوذ يعني والشاذ اصطلاحا ما يخالف الراوي الثقة فيه بزيادة أو نقص في السند أو في المتن، الملا بالهمز وسهل تخفيفا أي الجماعة الثقات من الناس بحيث لا يمكن الجمع بينهما. فالشافعي بهذا التعريف حققه، وكذا حكاه أبو يعلى الخليل عن جماعة من أهل الحجاز وغيره من المحققين، لأن العدد الكثير أولى بالحفظ من الواحد، وهو مشعر بأن مخالفته للواحد الأحفظ كافية في الشذوذ. وفي كلام ابن الصلاح ما يشير إليه حيث قال: فإن كان مخالفا لما رواه من هو أولى منه بالحفظ لذلك وأضبط كان من فرد به شاذا مردودا. ولذا قال شيخنا: فإن خولف أي الراوي بأرجح منه لمزيد ضبط أو كثرة عدد أو غير ذلك من الوجوه الترجيحات، فالراجح يقال له المحفوظ ومقابله وهو المرجوح يقال له الشاذ. ومن هنا يتبين أنه لا يحكم في تعارض الوصل والرفع مع الإرسال والوقف بشيء معين، بل إن كان من أرسل أو وقف من الثقات أرجح قدم وكذا بالعكس. مثال الشذوذ في السند ما رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه من طريق الكريم. والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فإن كان القرآن كلام الله تعالى فهو الهدى للمحمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فهذا بداية الجلد الثاني من هذه الطبعة التي تسمى الحديث، ويبتدئ فيها أو يبتدئ فيها الكتاب من نوع الشاذ. وناسب ذكر الشذوذ والمنكر وأيضا اعتبارات اعتبار الشواهد والتبعات بعد أن ذكر تعارض الوصل والإرسال والوقف والرفع، إشارة إلى أن ما ترجح هو المحفوظ وما كان مرجوحا فهو الشاذ. ناسب ذكر الشذوذ ها هنا، وذكر أن الشاذ اللغة هو من فرد. أصل هذه المادة تدل هذا على هذا المعنى، أصل هذه المادة تدل على هذا المعنى، شذ إذا انفرد وفارق، يشذ ويشذ شذوذا، وشذ يشذ شذوذا أيضا وشذا بمعنى ندر عن جمهور وندرته. نعم، أي يقابل الشاذ المحفوظ اسم مفعول، والحاء والفاء والظاء أصل تدل على مراعاة الشيء، وحفظ الشيء حفظا إذا حرسه ورعاه، وحفظ العلم والكلام إذا ضبطه ووعاه واستظهره أيضا. ويقال الحفظ نقيض النسيان، والتعاهد الشيء وقلة الغفلة فيه. قال: عرض محفوظه على فلان، أي ذكره وسمعه. المحفوظ ما تعهد من العلم وصانه صاحبه عن ضيائه أو الغفلة عنه. هذا الحديث معنى اللغوي. أما المعنى الاصطلاحي فأشار أنه مخالفة الثقة ما يخالف الثقة فيه الملا، مخالفة الثقة لمن هو أولى منه. والشافعي ذكر أنه حققه بهذا التعريف، وهو أن مخالفة الثقة لمن هو أولى منه، كما قال حافظ بن حجر، وإلا فعبارة الشافعي قد تنوزع فيها، منهم من يرى أنه سمى الشاذ مخالفة الراوي بغض الطرف أو بغض النظر عن كونه ثقة أو لا، ومنهم من يقول بل هو مخالفة الثقة لمن هو للناس، وليس الثقة أن يروي ما لم يروي الناس، ليس الشاذ أن يروي الراوي ما لا يروي ما لم يروي الناس، ولكن الشاذ أن يروي الثقة ما لم يروي فيخالف الناس، فيخالف الناس. وسيأتي ذكر هذا التنازع. والحافظ بن حجر انتهى إلى أنه رواية الثقة رواية المقبول، فيدخل الصدوق والثقة وما يدور في هذا الفلك لمن هو أولى منه أو لمن هو أرجح منه، فيشمل أرجحية العدد أو أرجحية الحفظ والضبط أو نحو ذلك من القرائن التي يرجح بها جانب على آخر، جانب على آخر. وفي هذا الفلك ونحوه يدور كلام أهل الحديث في اعتبار الشيوخ، ولكن منهم من يرى الشاذ مطلق التفضل، وعلى ذلك يرونه ضعيفا، ومنهم من يرى الشاذ مطلق التفضل ولكن منه ما يصح ومنه ما لا يصح، كما سيأتي نقله عن الخليلي في كتابه الأوكاد. طيب، هنا ذكر نعم كلاما وتأليفا لابن الصلاح ونحوه، وعرج لي الكلام على الأمثلة. قبل ذلك نذكر ما ورد في كلام السلف أئمة الحديث القدامى مما ذكروا فيه أنه شاذ. فهناك إطلاق لكثير من أئمة الحديث على حديث معين بلفظ الشذوذ أو الشاذ، ولألفاظهم وإطلاقاتهم معاني غير المصطلح عليه السلام. نعم، نذكر إذن ما نقل عنهم بالتسلسل التاريخي. أولهم شعبة وأقدمهم، قال: لا يجيئك الحديث الشاذ إلا من الرجل الشاذ. ولم يبين معناه، لكن هذا دليل على أنه الإشارة إلى ماذا؟ مصطلح الشاذ، إلى مصطلح الشاذ، وإلى أنه التفرد. لا يأتيك إلا من الرجل الشاذ. الرجل الشاذ نرجع إلى اللغة، شاذة أي منفردة عن الجماعة، فإذا ما يأتي إلا من الذي ينفرد، فيأتي بما لا يوافق عليه، بما لا يوافق عليه رواية أو عملا. نعم، أما عملا يأتيك بحديث ليس عليه العمل فيشذ بذلك. قال معاوية بن قرة في هذا المعنى: إياك والشاذ من العلم. قال إبراهيم بن أبي عبلة: من حمل شاذ العلم حمل شرا كثيرا. قال ابن مهدي: لا يكون إماما في العلم من يحدث بالشاذ من العلم. وهذه في المعنى موافقة لكلام شعبة، ليس فيه تحديد مصطلح صح، ولكن في إشارة المعنى للذكر. بعده محمد بن إدريس أبو عبد الله الشافعي رحمه الله، شعبة وفاته 60 و100، الشافعي 400، وهو يعد أول من ذكر تعريف الشاذ اصطلاحا، لكن ثمة جدال علمي في أضبط عبارة نقلت عنه، فنقل عنه أنه قال: ليس الشاذ من الحديث أن يروي الثقة ما لا يرويه غيره. هذا ليس بشاذ، إنما الشاذ أن يروي ثقة حديثا يخالف فيه الناس، أن يروي ثقة حديثا يخالف فيه الناس، هذا الشاذ من الحديث. كذا رواه الحاكم في معرفة علوم الحديث بسنده إلى الشافعي. وابن الصلاح ذكره كذلك في مقدمته دون إسناد. ونقله الخطيب البغدادي أيضا في الكفاية. وهذا الكلام الشافعي يتضمن بيان معنى الشافعي، وأنه يشمل أمرين: الأمر الأول التفرد، والثاني كونه من ثقة، يشمل ثلاث أمور، والثالث مخالفة الناس. وهذا يتضمن رد على أمرين: الأول من زعم أن التفرد يعد شذوذا هذا فيه رد، الثاني من لم يشترط في حكم الشذوذ المخالفة. هذا واضح. إنما الشذ، إنما حصل الشذ أن يروي الثقة حديثا يخالف فيه الناس. إذا ماذا يشمل؟ أمور ثلاثة يشملها: تفرد، ثقة، خالف. يتفرد فيخالف الناس. هذا نص كلامي واضح. نعم. يعني مخالفة أخص من التفرد. ها؟ يعني مخالفة أخص من التفرد. نعم. يعني ممكن يتفرد ولا يخالف. نعم. هذا الكلام منقول. واضح؟ ويلحق بمخالفة الناس مخالفة الواحد إذا كان أوثق منه. المهم يكون أقوى منه. واضح؟ عدد أو أين عدد أو ثقة. طيب، إذا الشافعي عنده مطلق التفرد لا يعد شذوذا، وعنده من شرط الشاذ المخالفة. الأمر الثالث ذكرناه أن يكون المتفرد ثقة، أن يكون ثقة، فهذا محل بحث. نص عبارة الحاكم التي نقلها بإسنادها للشافعي فيها ذكر الثقة. واضح؟ لكن جاء في عبارة أخرى عن الشافعي الإطلاق في تفرد الراوي مع المخالفة دون تقييده بالثقة. قال فيه، وهو نص الخطيب، النص الذي نقله الخطيب، يقول فيه: إنما الشاذ من الحديث أن يروي الثقات حديثا فيشذ عنهم واحد فيخالفه. واضح؟ فيشذ عنهم واحد فيخالفه. هو قال الواحد هنا ثقة ولا ما قال؟ نعم. هذا نقل نقله الخطيب، نقله الخطيب في الكفاية، وإسناده يقول كتاب هذا للدكتور نادر بن السنوسي العمراني، قرائن الترجيح في المحفوظ والشاذ وزيادة الثقة عند حفظ المحاضر، كتاب الباب نعم. بالمناسبة هذا بحث كنت أعد في جمعه فسبق لك. نعم. لا جمعي غير جمعي إن شاء الله. سيأتي. هم عبارة. لم نقص بحث. كذا في العبارة. العبارة ما لا تسمع بحث. هنا قال إسناده كلهم ثقات. لكن إسناد الحاكم ماذا قال فيه؟ قال هو رجاله كلهم ثقات إلا الأشقر. ترجمه الخطيب البغدادي ولم يذكر فيه جحول تعديلا. كذا قال هو. قال الحاكم سمعت أبو بكر أحمد بن محمد المتكلم الأشقر. أنا لم أراجع ترجمته، هذا ورد فيه تجنيح وتعديل، لكن ذكرت تعليقا أن المعروف من أن من ذكره الخطيب مما استقر عند أهل العلم أن الرواة المذكورين في التاريخ ذكرهم الخطيب ولم يلزم جرح ولا تعديلا، فيبغى أنه من الثقات، أنه من الثقات. هو نص على ماذا؟ نعم، إما في مقدمته أو كذلك نص عليه أهل العلم، فيكون هذا توثيق ضمني، توثيق ضمني. نعم. السند عند الحاكم لمن تقدم. السند عند الحاكم. ونفس الأشقر هذا عند. ولا الأشقر هذا ترجمه في. لا لا غير موجود في سند الخطيب هذا الأشقر. ما يوجد. وإنما ترجمه في الخطيب في التاريخ. تاريخي. هو يقول إسناد الخطيب رجال ثقات. إسناد الحاكم ثقات إلا هذا لا يعرفه. نقول توثيقه ضمني لأن الخطيب ترجمه. ويبعد أن يكون ممن ورد بغداد أو بغداديا ولا يعرفه أو يعرفه بجرح ولا يذكره، فيكون هذا من التوثيق الضمني فيصح الإسناد. ولكن تعارض ما في تعارض لما يظهر شيء شنو ضمني؟ شكوا لم يدخل فيهم تشجيح ها؟ قولوا لم يدخل فيهم تشجيح على الشيخ يكون قد توقف. يكون؟ قد توقف. من؟ لا ما توقف. طريقة كتابية أنه ثقة عنده. طريقة كتابية أنه ثقة عنده. طيب يقول هذا الجامع لهذا يقول فقال واحد ولم يقل ثقة. ولو سلمنا صحة اللفظ الذي نقله الحاكم فليس فيه دليل على اشتراط كون المخالف ثقة، لأن كلام الشافعي خرج ردا على من زعم أنه يتفرض الثقة بحديث كان شاذا، فأراد بيان أن تفرض مثل هذا الثقة لا يعد شذوذا حتى يخالف غيره ممن هو أوثق منه، وهذا لا يعني أنه لا يسمي مخالفة الضعيف لمن هو أولى منه شاذا. هذا الذي فهمه المؤلف. وعلى هذا يكون الشاذ عند الشافعي هو الحديث الذي قال فيه راويه من هو أحفظ منه وأوثق دون اعتبار لثقة المخالف أو ضعف. ويزداد الأمر وضوحا بالوقوع على أمثلة حكم عليه الشافعي بالشذوذ، ولكن قال للأسف لم أقف على شيء من ذلك. أنا علقت أولا في كلامه النادرة. ما فخر. تفضل تفضل. خلاص دكتور هو التصريح شو بارك الله. خلاص بارك الله بصحة سلام سلام. طيب هو قال بعبارة لا قال واحد ولم يقل ثقة، لكن قوله هنا واحدا إنما الشاذ من حديث يروي الثقة الثقات حديثا فيشذ عنهم من هو منهم أي منهم وهم ثقات، فيكون ماذا؟ لأن الكلام متصل مو منفصل. ها؟ ها؟ يشذ عنهم واحد واحد منهم يروي فتلميح العبارة. فهذا الراوي الناقل هنا عند الحاكم نقلها باللفظ وهذا نقلها بالمعنى أو العكس فالتوافق. ولهذا علقت أخيرا قلت ما دمت لم تقف فلا يوجد واقعا يزيد هذا الأمر وضوحا، لأنه قال ويزداد هذا الأمر وضوحا بالوقوف على أمثلة، وماذا ما لم تحصل عليها؟ فكيف ازداد وضوحا عنده؟ كيف ازداد وضوحا عنده؟ ما زال. ولهذا فهو مصيره إلى أن الشافعي عند الشاذ أن يخالف الراوي الناس، يتفرد ويخالف الناس سواء كان ضعيفا أو ثقة، وهذا من حيث الكلام لا يسلم. وعلى فرض وجود الأمثلة عند الشافعي لابد أن نتأكد هل هذا الذي تفرد هو ثقة عند الشافعي ولا لا. إن كان ضعيف عند الجمهور أو عند غير الشافعي لا يلزم يكون ضعيفا عند الشافعي، فإن خاصة إذا لم نجد فيه كلاما عنه، إن وجدناه وثق فهذا موافق لتأليفه، إن لم نجد عليه كلاما أصلا فهذا موافق لتأليفه، إن وجدنا في توثيقه كلام يعتمد الشافعي، ونقال الإمام أحمد أخبرنا بالحديث أنتم أعلم به منا، فإن كان الإمام أحمد يوثقه هذا يوافق تأليف الشافعي، إن وجدنا أن الشافعي ضعفه فلربما ماذا يعني ليس معارضة للتأليف، وإنما خالف أي نعم خالف ما قعده أو توسع في البعض. طيب بس مواصل صعب يعني أن تخطئ إماما بمثل هذا أي نعم بمثل هذا السهولة أو بمثل حافظ بن حجر وغيرهم من أوضحوا هذا. بعده يحيى بن معين توفى سنة 33 و200، ذكر أنه سئل ما تقول في رجل حدث بأحاديث منكرة، فرد عليه أصحاب الحديث إنه ورج عنها وقال ظننتها، فأما إذا ركبتموها ورددتموها علي فقد رجعت عنها. قال لا يكون صدوقا أبدا، لأنه ماذا غير ثابت، إنما ذلك الرجل يشتبه له الحديث الشاذ والشيء فيرجع عنه، أما الأحاديث المنكرة التي تشتبه لأحد فلا. فيقصد بالحديث الشاذ هنا لم يدخل اختلافا، لكن قوله يشتبه له الحديث الشاذ الذي فيه ماذا نوع غرابة، وأنه غير مقبول عند أهل العلم، مخالف للعادة المألوفة كما أشار هنا. نعم، فالمراد هنا أيضا المعنى اللغوي هما المنفرد. علي بن المديني توفى سنة 34 و200، في كتابه العلل المحفوظ ما وجد فيه لا يوجد ذكر الشاذ، لكن يعقوب بن شيبة نقل عنه حكما على حديث بالشذوذ، والحديث ما رواه يحيى بن كثير عن ابي سلمة بن عبد الرحمن عن طريق يسار عن زيد بن خالد الجواني انه سأل عثمان رضي الله تعالى عنه فقال أرأيت إذا جامع الرجل امرأته فلم يمني؟ قال عثمان يتوضأ كما يتوضأ للصلاة ويغسل ذكره. قال عثمان سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسألت عن ذلك علي بن أبي طالب والزبير بن العوام وطلحة ابن الزبير ابن عبيد الله وأبي بن كعب، فأمروه بذلك. نعم، فقال يعقوب بن شيبة سمعت علي بن المديني وذكر حديث يحيى بن كثير هذا، فقال هذا إسناد جيد ولكنه حديث شاذ، قد روي عن عثمان رضي الله تعالى عنه وعلي وأبي بن كعب بخلافه، حكم الحديث بماذا؟ بالشذوذ. ليش؟ لأن جمهور الصحابة على خلافه، وثبت عمن قال إذا جامع ولم يمن يتوضأ من قال بهذا الصحابة رجع عنه، واضح؟ رجع عنه، فشذوذه هنا لثبوت الفتوى عن هؤلاء بخلافه. قال إسناده جيد ولكنه حديث شاذ، يعني أنه العمل على خلافه، العمل على خلافه. هذا ما يسمى لكن هذا ما يسمى بشذ الباب، هذا هو الذي يسمى بشذ الباب، شاذ الباب أو الشاذ الفقهي، لكن نقول هنا هل هناك أسانيد صحيحة عن عثمان أنه إذا جامع ولم وأولد ولم يمني يتوضأ ولا ما في؟ يوجد أحاديث ولا لا توجد؟ توجد وهي في الصحيح وهي مرفوعة النبي صلى الله عليه وسلم. ومن الحديث إنما الماء من الماء، إنما الماء من الماء. والحديث الآخر إذا جلس بين شعابها الأربع ثم جاد فقد وجب الغسل، أنزل أو لم ينزل، هذا يدل على العموم. لكن الحديث الأول إنما الماء من الماء ثابت، وقد قال به عثمان وكان يفتي به بعض الصحابة أيضا. ها وحديث أيضا لعلنا أكسلناك أو أطمئن يعني أهجلناك، إذا أصابك أحدكم ذلك فليغسل ذكره وليتوضأ وليتوضأ. فإذا الحديث ثابت. فلما وصف هنا الحديث بالشذوذ، هذا شذوذ فقهي، أي أن حديث شاذ بمعنى أنه العمل خلافه، وأن الثابت هو خلافه من الأحاديث، والذين ثبت عنهم القول به وروايته قد رجعوا عنه. فإذا هو حديث شاذ وإن كان إسناده ثابتا. نعم. اسمح لي في المسألة، شيء كان نسخ؟ نعم شيء كان نسخ، يعني أول أمر نسخ. شيخ لما يطلق على أنه شاذ؟ إيه؟ لما يطلق عنه حديث أنه شاذ يعني ثابت، لكن يعني هذا أول الأمر. سأله هو ثاني شيء، كان هذا أول الأمر. لا هو الحكم منسوخ. نعم الحكم إنما الماء من الماء، صح؟ ما هو المنطوق؟ يجب الاغتسال إذا أمنى. إيش المفهوم؟ لا يجب الاغتسال إن لم يمني. جاء الحديث أنزل أو لم ينزل، أنزل أبقى المنطوق، وإن لم ينزل نسخ المفهوم. واضح؟ مفهوم؟ إذا نسخ ثابت، هو سماه شاذ. إذا ما معنى الشذوذ؟ ما معنى الشذوذ هنا؟ قد يقال النسخ، لأنه هو استعمال الترمذي، هذا أيضا جاء استعمال الترمذي تسمية النسخ بالشذوذ كما في ألفية السيوطي عندك. في السيوطي واضح؟ هذا نقل عند الشيخ مثلا. لا الحديث النسخ، النسخ إيه؟ النسخ يكون ماذا؟ في كلام مثلا من الصحابة، مجموعة من الصحابة يقال في حقهم أنه نسخ، الحكم هو الذي نسخ. لا لا الحكم الذي جاء في الحديث هو الذي نسخ. إيه إنما الماء من الماء. شيخ فتوى مبنية على الحكم، كان أول أمر يقولون لا قد تكون مبنية، قد تكون مبنية اجتهادا. إنما الماء من الماء يعني لا يجب الغسل إذا لم يمني، هذا الحكم نسخ ولا ما نسخ؟ نسخ. لا شيخ أقصد أنه ما دام الحكم ثابت أن الماء في نسخ، إيه؟ يكون الحديث صحيح لكن على أول الأمر. لا شك. لكن هو أطلق على أنه شاذ. من؟ لا من المدينة. ما اصطلاحات يعني. ماذا ماذا يقصد بالشاذ؟ ها؟ ايش يقصد بالشاذ؟ مخالف للرسول. هذا المقصود. موجودة المخالفة ف اي نعم. ها؟ في العراق في مبحث المعلم. ايه المعلم؟ ذكر ان الترمذي سمى النسخ علة. ايوه تسمية النسخ علة، استغفر الله. نعم. تسمية النسخ علة، نعم. ايوه تسمية النسخ علة. اه شيخ. ها؟ قال البيت. والنسخ سمت المدين علة إن لم تأي يرد في عمل فجناها. أيوة نعم خلاص، هذا هو. طيب الشاذ كوصل ثبت فعل هذا رأوا صح معل وهو في حكم، والنسخ قد أدرجه في العلل الترمذي وخصه بالعمل. الشاذ وعلة يعني هو قال سمى النسخ علة، والنسخ قد أدرجه في العلل الترمذي وخصه بالعمل، نسخ العمل. قد يطلق. طيب المراد هنا أنه ماذا؟ ثبوت الفتوى على خلاف. نعم. وقد قال الإمام أحمد قد سألوا الأثر عن هذا الحديث فقال فيه علة تدفعه، قال نعم بما يروى عنهم بخلافه، بما يروى عنهم بخلافه، فما نقل عنهم قد جاء عنهم خلافه. الإمام أحمد أيضا له ناقل في الشاب ذكره ابن رجب، ومن ذلك حديث تشد بثلاثة ثم اصنعي ما بدا لك، تسلبي أي البسي ثوب الحداد وهو السلال. وذكر الشيخ ناصر في السلسلة الصحيحة الإشارة إلى السواد، لأنه يلبس ثلاثة، وأن هذا ثالث السنة. فقال الإمام أحمد إنه من الشاذ المطرح، مع أنه قد قال به شذوذ من العلماء بأن المتوفى عنها زوجها لا إحداد عليه بالكلية. ونقل عن الإمام أحمد أنه حكم على حديث أسماء بنت أبي عميس بأنه شاذ لمخالفته لبقية أحاديث الباب فيما توفى عنها زوجها، قال تسلبي ثلاثا ثم اصنعي ما شئت. فنقل الإمام أحمد أنه قال هو شاذ. قال الجامع ولا أدري هل جرت لفظة الشذوذ على لسان الإمام أحمد أم هي حكاية من ابن رجب بما فهمه. وقد نقل ابن حجر أنه صححه، لكن قال إنه مخالف الأحاديث الصحيحة بالإحداد. وقال الحافظ وهو مصير منه إلى أنه يعله بالشذوذ. ونقل ابن المنذر أن الإمام أحمد ما يوافق ما نقل ابن رجب ويؤكد هذه اللفظة، حيث قال أحمد وقد دفع أهل العلم هذا الحديث بوجوه، وكان أحمد بن حنبل يقول هذا الشاذ من الحديث لا يؤخذ به. فإذا أطلق لفظ الشذوذ على مخالفة الحديث هذا لمجموعة من الأحاديث القاضية من وجوب الإحداد على المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرة. هنا قال تسلبي ثلاثا، والأحاديث في إثبات العدة المتوفى عنها زوجها كثيرة، فقيل يقول هنا تسلبي ثلاثا، فهذا الحديث مخالف لمجموعة الأحاديث الأخرى، وكونه خالف هذه الأحاديث في مجموعها سماه رحمه الله تعالى بالشاذ. قال عراقي هذا الحديث يعني هذه الأسماء شاذ مخالف للأحاديث الصحيحة، وقد أجمعوا على خلافه. وعليه فيظهر من هذا أن الإمام أحمد يطلق لفظ الشاذ على الحديث الذي يخالف بقية أحاديث الباب اللي هو شاذ الباب وشاذ الجبل. واضح؟ مفهوم هذا؟ لو تراجعون البيقولية في دروس البيقولية أنا ذكرت مثل هذا النوع، وقلت أن هذا لا يجري على الاصطلاح، لأنه لا يكون شذوذ إلا باتحاد المخرج ووجود المخالفة، وأن يكون المخالف ثقة ويخالف منه أولى منه وأرجح منه ثقة أو عددا. ومثل هذا كون حديث يخالف الآخر يقال شاذ لا يصح على الاصطلاح. ولذلك قلت بعض الأحاديث مثلت بها، وقلت هناك من قال أن هذه أحاديث شاذة أن لها شذوذ، ولا يوجد من يوافق في الإسناد فيخالف في روايتها إلا إذا كان ولو شذ المذهب. كيف قلت إلا إذا كان من باب الشذوذ الفقهي، هذا المراد. واضح؟ لكن لعله كان عندي عبارة فيها رد مثل هذا الاصطلاح، ها؟ فتراجعون شرح البيقولية إذا كان فيها كذلك يصوب ما فيها على نحو ما نقل عن هؤلاء الأئمة هنا. واضح؟ فلا أذكر العبارة التي حكيتها ثم، هل هي موافقة في الجملة لما نقل هنا أو مخالفة؟ فإن كانت مخالفة لما قررناه الآن فهو خطأ، نتراجع عنه. وإن كان موافقة للجملة في الجملة فتزيدنا توضيحا على الهامش بما أوضحته الآن. بعد محمد بن يحيى الزهري توفى سنة 58 جاء أنه ذكر لفظ الشاذ في حديث ابن عمر أن بلال أذن قبل طلوع الفجر فأمر النسم أن يرجع فينادي ألا إن العبد نام ثلاثا، أن العبد نام، يكرر ذلك ثلاثا. وجاء الحديث من طريق آخر أن بلالا أذن قبل طلوع الفجر قال الزهري هذا الحديث شاذ غير واقع على القلب وهو خلاف ما رواه الناس عن ابن عمر، فحكم هنا الحديث بالشذوذ لأن راويه خالف ما روى الناس ما روى الناس. ومنها حديث إن بلال أن بلال وابن المكتوم كل منهما كان مؤذنا، فقال عليه الصلاة والسلام ألا إن بلال يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. هذا رواه عبيد الله عن نافع عن ابن عمر، والأول رواه أيوب عن نافع عن ابن عمر، ورواه أيضا سالم أو الزهري عن سالم عن ابن عمر باللفظ السابق كون أن بلال يؤذن بليل، ورواه عبد الله بن دينار عن ابن عمر بهذا اللفظ. وقد تابع الزهري على حكم هذا غير واحد، فحكم على رواية حماد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر بالغلط، وأن الصحيح حديث عبيد الله عن نافع حديث الزهري عن سالم. ولهذا قال الترمذي هذا الحديث غير محفوظ. ايش هو غير محفوظ؟ رواية حماد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر، والصحيح ما روى عبيد الله بن عمر غيره عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن بلالا يؤذن بليل، هذا معروف. فهنا حماد قال البيهقي رواية حماد منفردة، وحديث عبيد الله إلى آخره أصح، ومعه الزهري عن سالم إلى آخره. فهذا الشذوذ موافق للاصطلاح ولا لا؟ من هذا من كلام ومن عمل الزهري رحمه الله تعالى. فحكم الزهري على حديث حماد بالشذوذ مخالفة بقية أحاديث الباب القاضية بجواز التأذين قبل الفجر. هنا أحاديث بمتون تدل على أن بلال يؤذن بليل، وهذا فيها أن بلال أذن قبل الفجر فقال أرجع وقل ألا إن عبد العبد قد نام، يعني بلال كان يؤذن قبل طلوع الفجر وإنما أخطأ. هذه الرواية تفرد بها حماد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر، والحديث عن ابن عمر جاء رواه عنه نافع ورواه عنه سالم ورواه عنه عبد الله بن دينار، وهؤلاء كلهم قالوا إن بلال يؤذن بليل. ووقع الخلاف في رواية نافع عن ابن عمر، فرواها عن نافع عبيد الله قال يؤذن قبل الفجر، وخالف أيوب عبيد الله فقال قبل بعد الفجر، لكن رواية أيوب جاءت من طريق حماد ابن سلمة، وقد ثبت عنه الغلط الكثير بحديث. لهذا إنما روايته الثابتة أو التي لا غبار عليه رواية عن ثابت، أما رواية عن غير ثابت فإنه متكلم فيها. وهنا قد خالف عبيد الله أوثق منه، وقد قدم عبيد الله في نافع قدمه غير واحد، بل هناك من قدمه على مالك، قد هناك من قدمه على مالك، فكيف رواية حماد؟ أضف إلى أن نافعا قد وافقه سالم وابن دينار في الرواية، فهنا قريب من الاصطلاح المعروف في الشذوذ. طيب أبو إسحاق إبراهيم بن يعقوب خلاف ليس هو محسن هنا فقط في المثال، يعني في أحاديث أن بلال هو الذي كان يؤذن الثاني وابن مكتوم يؤذن الأول، وفي أحاديث أن الأمر على العكس، وبعضهم قد حكم على هذا الحديث وأن ابن متولي ابن أول وبلال ابن الثاني حكموا عليه بالشذوذ وأنه حديث مقلوب وجاءت رواية عند ابن خزيمة أن بلال هو الذي كان يؤذن الثاني فأصابه شيء في عينيه فصار يؤذن الأول ويؤذن ابن مكثوم الثاني لأن ابن مكثوم أعمى فهناك من يراقب له الفجر فإذا طلع يقال أصبحت فيؤذن وأما بلال فيوكل إلى عينيه وقد أصابها من ضرر فيفوته الفجر ولا يتبين له إلا متأخرا فسيره يؤذن الأول فمنهم من جمع بين الروايات وقال هذا ثابت هذا ثابت وأثبت هذه الرواية فقال إذن بلال هو كان الأول ثم هو كان يؤذن الثاني ثم صار يؤذن الأول وهذه الرواية تدل عليه ومنهم من ضعف هذه الرواية أن بلال أصابه شيء في عينه وقال وبالتالي حكم على هذه الرواية هذه منقولة بماذا بالقلب أنها مقلوبة واضح طيب قال أطلق لفظ الشذوذ على حديث ابن كيسان قال عن ابن عباس قال كان الطلاق على أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي بكر سنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة فقال عمر إن الناس استعجلوا في أمر كانت لهم فيه أنات لو أمضيناه عليهم فأمضاه عليهم فقال الجوزجاني حديث شاذ وقد عنيت بهذا الحديث في قديم الدهر فلم أجد له أصلا حكم عليه بالشذوذ لأنه لم يجد له ما يشهد له فكأنه الحديث الشاذ عنده ما تفرد به الراوي عنيت به في قديم الدهر فلم أجد له أصلا ما معنى أجد له أصلا لم أجد له مخرجا غير هذا لم أجد له ما يشهد له ما يتابع عليه ما يقوي فكأنه عنده مطلق التفرد أو الحديث الذي تفرد به الراوي وليس له ما يتابع عليه أو يقوي غير الاصطلاح عند المسلم هذا الذي نقل عنه في حديث أبو بكر أحمد بن محمد بن هاني الآثر توفى سنة 73 و200 نقل عنه أيضا ذكر الشذوذ قال وأما حديث عقبة بن عامر فإنه تفرد به موسى بن علي بن علي وروى الناس هذا الحديث من وجوه كثيرة فلم يدخل فيه يوم عرف غيره وقد يكون من الحافظ الوهم أحيانا فالأحاديث إذا تظاهرت فكثرت كانت أثبت من الواحد الشاذ أي المخالف المتفرد كما قال إياس بن معاوية إياك والشاذ من العلم سبق فقال إبراهيم بن أدهم إنك إن حملت شاذ العلم حملت شرا كثيرا سبق فالشاذ عندنا هو الذي يجيء بخلاف ما جاء به غيره وليس الشاذ الذي يجيء وحده ولم يجد أحد بمثله ولم يخالفه غيره هذا كلام الأطرم رحمه الله تعالى فتضمن حكمه على هذا الحديث بالشذوذ وهو حديث عقبة بن عامر يوم عرفة أيام التشريق أيام أكل وشرب وحكم عليه بالشذوذ لتفرد الراوي بذلك وهو موسى بن علي لأن سائر الروايات ذكرت أيام التشريق وحديث جاءت عن غيره عن الصحابة كعب بن مالك ونبيشة الزهلي وبشير بن شحيم وابي هريرة وعن عبد الله بن حذافة وعبد الله بن عون العاص وعبد الله بن عمر وسلم بن وقاص وحمزة بن عمرو السلمي ويوسف بن شداد وعلي بن أبي طالب ولكن لم تذكر فيه هذه اللفظة يوم عرفة فرأى الشاذ أنه ماذا أن يجيء الراوي بخلاف ما جاء به غيره هذا هو الشاذ ليس أن يروي وحده ما لم يروه غيره إذا روى ولم يأتي غيره به فلا يقال شاذ وإنما إذا روى هو وخالف غيره نعم لهذا قال الأحاديث إذا تظاهرت فكثرت كانت أثبت من الواحد الشاذ أي المخالف وقيل أحاديث ثم عرف الشاذ فقال هو الذي يجيء بخلاف ما جاء به غيره، فهو فيه ما هو قليل من عبارة الشافعي، لأنه رد على من زعم أن التفرد يعد شذوذا وأن هذا لا يدخل في الحديث الشاذ، وذكر أن من شرط الشذوذ المخالفة، فكأن الشاذ عنده ما خالف فيه راوي غيره من من هو أولى منه عددا أو صفة أو لقرينة أو نحو هذا. نعم. وقد خالف موسى بن علي هنا فوسم روايته بالشذوذ، وهذا قريب من الشاذ الاصطلاحي، واضح؟ هذا قريب من الشاذ الاصطلاحي. وقد عد ابن رجب الأثرم موافقا للشافعي في تعريف الشاذ. تمام؟ طيب، أبو داود سليمان بن أشعث السجستاني توفى سنة 75 و200. كلام الأثرم موجود في لا في الناسخ والمنشور، ها؟ كتاب الناسخ والمنشور ما لي الناسخ والمنشور مين هذا هو لي الأثرم نفسه قال أبي داود صاحب السنن قال ولو احتج رجل بحديث غريب وجدت من يطعن فيه ولا يحتج بالحديث الذي احتج به، إذا كان الحديث غريبا شاذا فهما الحديث المشهور المتصل الصحيح فليس يقدر أن يرده عليك أحد. الكلام من قبل أفضل. يقول الأحاديث التي وضعتها في كتاب السنة أكثر مشاهير وهي عند كل من كتب شيئا من الحديث، إلا أن تمييزها لا يقدر عليه كل الناس، والفخر بها أنها مشاهير، فإنه لا يحتج بحديث غريب ولو كان من رواية مالك ويحيى بن سعيد واتقاد أئمة العلم. ولو احتج رجل بحديث غريب وجدت من يطعن فيه ولا يحتج بالحديث الذي احتج به، إذا كان حديث غريبا شاذا، إذا كان حديث غريبا شاذا، فصار جعل الشذوذ هنا كأنه مرادف للغريب، وهو الذي لم يأتي في بابه ما يعبده أو تفرد فيه، فيه التفرد بمن لا يصل إلى درجة التفرد أو بما لا يحتمل فيه التفرد، فينبغي فيه المتابعة. ها؟ رب سبيل المال رحمه الله ويحيى بن سعيد لا مالك ويحيى بن سعيد يحتمل منهم التفرد لا شك ولا ريب، جبال أئمة والواحد فيهم يعوض كثير من الرواد، لكن المراد هنا ما تفردوا به، لأنه هناك راو لا يحتمل تفرده وهناك ما لا يحتمل تفرده، هناك من هي الرواية والمروي، الراوي والمروي، هناك من لا يحتمل تفرده وهناك ما لا يحتمل فيه التفرد، هذا الذي يعني الأئمة، هذا المراد. الشيخ يعني أن الراوي الجبل الثقة إذا تفرد ما أنكر عليه ثقته لا تغني عنه، قد لا يكون، قد يكون ما تفرد به لا يتحمله. كبار الموضوعات اللي جاءوا من الروايات الصحيحة الشيخ يعني يتحملها لين كل اتفق وقال كثير من أجمع هذه خليك منضبط في العبارة، مطالب العلم ينضبط في العبارة، اتفق الجمهور أجمع أكثرهم عبارات هذه كل واحدة نزلها في موضع. لكن في الغالب لا توجد قاعدة تندرج أخوات الغريبة، إنما متوقف على نص من نصوص الأئمة لما يتحدث. نعم لا شك. طيب الإمام الترمذي، محمد بن عيسى الترمذي توفى سنة 79 ذكر الشاذ صار إليه لا يكون شاذا، حديث حسن إسناد، ها؟ كل حديث يروى لا يكون في إسناده متهم الكذب ولا يكون شاذا، ويروى من غير وجه، فذلك هو عندنا حديث حسن. الشاذ هنا واضح أنه ما خالف فيه راوي من هو أولى منه. شيخ من أي مفهوم هذا اللغة؟ من أي مفهوم المؤرخ؟ طيب عند قوله بعد القرآن كل حديث يروى لا يكون في إسناده من يتهم بالكذب، واضح؟ من يتهم بالكذب بمعنى ما هو لا يتكلم عن الثقة، يتكلم أنه لا يكون في إسناده من هو شديد الضعف، واضح؟ فقط هنا نفهم أنه في إسناده رجل قل ما شئت فيه لكن لا يكون شديد الضعف. حتى الكذاب لا يدخل هنا شيء. كيف لا يدخل؟ لأن من يتهم الكذاب يعني مفروغ. مفروغ يعني شديد الضعف، ومن هو أشد منه مو داخل. من يدخل؟ من هو أرفع من شديد الضعف. الثقة يدخل هنا ولا ما يدخل؟ يدخل. راصد دخوله، وإن كان دخوله ليس قويا وسيخرجه الآخر كلام. خلينا ولا يكون شاذا. قال ويروى من غير وجه. ما معنى يروى من غير وجه؟ عند الطرق. عند الطرق بمعنى خروج للثقة، وجود التعجب، خروج بلفظة أدق، خروج من يحتمل تفرده، يقبل تفرده، لا يحتاج إلى مكان. لو كان هنا يدخل الثقة الجبل كشعبة ومالك وغيره يروى من غير وجه، هو يغني عن غيره. إذن قول ويروى من غير وجه نحو ذلك هو من راوي من لا يغني لوحده، لا بد أن يتابع غيره، لا بد أن يتابعه غيره. إذن إذا تابعه غيره لا يكون من خالفه، فقال ولا يكون شاذا، لا يكون شاذا، لا يكون قد خولف، لا يكون قد خولف. يعني إذا كان خولف وتابعه غيره ماذا يغني؟ ما يغني. هذه العبارة الواضحة منه واضح؟ هنا ذكر قال الشاذ عنده ما خالف فيه الراوي من هو أحفظ منه أو أكثر، سواء انفرد أو لم ينفرد، كما صرح به الشافعي. وقوله يروى بغير شرط زائد على ذلك، وإنما يتمشى ذلك على رأي من زعم أن الشاذ لا تفرد به الراوي مطلقا، وحمل كلام تميج الأول أليق يعني ليس فيه تكرار، بل الشاذ ما خالف فيه الراوي من هو أحفظ أو أكثر منه. نعم. وبهذا فسر ابن رجب كلام الترمذي ولا يكون شاذا، فقال الظاهر أنه أراد بالشاذ ما قاله الشافعي، وهو أن يروي الثقات عن نفس السن خلافه، وهذا يظهر من العبارة الأولى والأخيرة. طيب حاول بعضهم أن يحمل قوله ولا يكون شاذا على التفرد، فقال تفسيرها بما ذكره الشافعي لا يستقيم هنا، لأن الشاذ نحن في الشاذ نستطرد. أنا أردت فقط أن أعطيكم سلسلة تاريخية لرفضة الشاذ، معليش. أما هذا فيه استطراد يعني ما. طيب عبارة الترمذي واضحة، هو الشاذ مخالف الراوي من هو أولى منه أو أرجح. صالح بن محمد جزرة توفى سنة 93 و200 قال الشاذ الحديث المنكر الذي لا يعرف، ذكر العبارة صريحة الشاذ الحديث المنكر الذي لا يعرف. لا نقل نقل نقل, نقل الخطيب وفي عيلة الجنة الفير وفي الجنة. نعم فيه إصابة تمام فقال الحديث المنكر الذي لا يعرف، يعني حديث منكر فرض لا يعرف فرض قريب، وهو قريب من لفظ الجوزجاني. الجوز جان الجوز جان هكذا ضبطها. طيب أبو بكر أحمد بن محمد الخلال توفى سنة 1300 ذكر حديث حفصة وعائشة أنهما كانتا صائمتين فاشتهيا شيئا فأكلا فقال دخل النبي صلى الله عليه وسلم فذكر له ذلك قال اقضيا يوم المكان. ماذا قال الخلال؟ اتفق الثقات على إرساله وشذ من وصل. اتفق الثقات على إرساله وشذ من وصله. هذه فيها ماذا؟ الإشارة إلى أن الشاذ مخالفة الراوي من هو أولى منه. قال وشذ من أروصله، شذ من وصله، وهذا من يدل على العموم فيشمل الضعيف والثقة، يشمل الضعيف والثقة، لكن تنزيل على الثقة فيه نوع بعد على الضعيف، يعني ما فائدة ذكر الضعيف؟ هو أصلا لو لم يوصله الثقات هو ضعيف، فوصله ليس لا لا لا لا لا ينفعه لا ينفع، فكيف وقد خالف الثقات؟ فشذ من وصله يعني ولو له شيء من الحفظ، لكن روايته فيها شذوذ، فحملها على ما هو قريب من الشافعي أولى. وإن كان هنا صاحبنا عمم قال مخالفة الراوي من هو أرجح منه. أحمد بن محمد الطحاوي تكلم عن حديث صيام السبت وذكر حديث النهي، ثم ذكر أحاديث التي تدل على إباحة صيام السبت وجوازه، قال وهي أشهر وأظهر في أيدي العلماء من هذا الحديث الشاذ الذي قد خالفها. يحمل إلى ماذا؟ على كلام ابن المديني الإمام أحمد الذي سميناه حديث ماذا؟ الشاذ الباب والشاذ الفقهي. واضح؟ فمخالفته لعدة أحاديث، ولو لم تكن اتفاق في الرواية واتحاد المخرج مخالفة فلان لفلان إلى آخره. نعم. وذكر أيضا لفظ الشاذ بعد أن ذكر الأدلة من الكتاب والسنة على تدل على جواز تصرف المرأة في مالها بغير إذن زوجها، قال فكيف يجوز لأحد أن ترك آيتين من كتاب الله عز وجل وسنة ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم اتفق على صحتها أو على صحة مجيء إلى حديث شاذ لا يثبت مثله؟ يعني يكون حديث لا يحل لامرأة عطية في مال زوجها إلا بإذن، في مالها إلا بإذن زوجها. وذكر هنا بلفظ لا يجوز للمرأة من في مالها أمر إلا بإذن زوجها، رواه ابن ماجه والطحاوي معنا فرغ. وإذا جئت إلى الأدلة، عموم الأدلة تدل على ماذا؟ على جواز تصرف المرأة في مالها دون إذن زوجها. حديث كثيرة في هذا الباب. بل ثبت العكس شيخ. وهو؟ أن الزوج لا يتصرف في مال في مال زوجته. نعم. لا هذا شيء آخر. لكن المراد هي. هل تتصرف دون أن تستأذن ولا تتصرف بإذن زوجها؟ حديث كثيرة تدل على جواز التصرف دون إذا شيخ حديث ابن مسعود أن أراد الزوجة أن تتصرف أيضا يدل على دون استئذان. حديث صلاة العيد فجعلنا يرمين لأقراطين أقراطين دون استئذان، وغيره حديث كثيرة جدا. فهذا يخالفه. هنا قال حديث لا يثبت مثله، هذا شاذ ماذا؟ شاذ الباب. وإن كان حديث صحيح واضح للعلم ذكره ابن حجر في بلوغ المرار، وبعض العلماء أخذ بظاهره فمنع تصرف المرأة في مالها دون إذن زوجها، وبعضهم جمع بينهما وقال هذا من باب حسن العشرة والمعاشرة بالمعروف. فتبين هنا أن حديث الشاذ هنا هو الحديث الذي يخالف مجموعة من أحد تدل على خلاف ما دل عليه، لكن صاحبنا قال تبين أن الشاذ الطحاوي هو الحديث الذي قال فيه راوي ثقة كان ضعيفا من هو أولى منه. لا بعيد هذا، بعيد. ها هذا على نحو ما ذكر ابن المديني والإمام أحمد، فهو أشمل من هذا، أشمل من التعريف الاصطلاحي. محمد بن عبد الله الحاكم توفى سنة 1400. كيف وجه الكلام يدخلكم التعريف؟ نعم، كيف وجه الكلام ولا يجعلهم داخل التعريف الاصطلاحي؟ يعني كون الراوي روى ما لم يروي، ما كون الراوي روى ما خالف غيره فيه. المخالفة فقط. المخالفة مطلق المخالفة عموما. لكن مقيدا بالمخرج. الحاكم قال معرفة الشاذ من الروايات وهو غير المعلول. فإن المعلول ما يوقف على علته أنه دخل حديث في حديث أو وهم في راوي أو وصله واحد فوصله واهم. وأما الشاذ فإنه حديث يتفرد به ثقة من الثقات. وليس للحديث أصل متابع لذلك الثقة. صحيح لماذا؟ تفرد الثقة. يتفرد به ثقة من الثقات وليس له أصل متابع لذلك الثقة. اختلف أهل العلم في تفسير كلام الحاكم هذا على أقوال. فلما لوجود كلام آخر يتعارض مع هذا. طيب، كلام أهل العلم في تفسير كلام الحاكم رحمه الله، رأى بعضهم أن الشاذ عند الحاكم من حديث من أقسام حديث ضعيف، وهو ما تفرد به ثقة من الثقات ولم يتابع عليه، أي الشاذ تفرد الثقة مطلقا. وهذا معترض عليه بماذا؟ بتفرد كثير من الثقات في الصحيح، واتفقت الأئمة على تصحيح تلك الأحاديث، بل الحاكم نفسه سار على هذا، الحاكم نفسه سار على هذا، بل حتى في كتابه معرفة علوم الحديث ذكر بابا للغريب وجعل منه الغرائب الصحيح وغرائب الشيوخ وغرائب المتون. واضح؟ فهذا مما يعترض به على الحاكم. وأيضا في كتاب المدخل إلى الإكليل ذكر الغرائب التي يتفرد بها الثقة من الثقات في قسم الصحيح المتفق عليه، وفي المستدرك له مثل ذلك. فلو كان تفرد الثقات عنده شاذا ضعيفا لم يطلق عليه اسم الصحيح. وبعضهم قال المراد بالشاذ عند الحاكم ما تفرد به ثقة من الثقات وانقدح في نفس الناقد أنه غلط أو له أدلة تدل على نكارته، فليس تفرد الثقة مطلقا يعتبر شاذا عند الحاكم، بل هو تفرد مخصوص. وبه قال البرقيني وابن حجر والسخاوي احترازا مما تريد عليه مما ذكر في كتاب ما يكتب من حديث غرائب صحيح. وفي معرفة المدخل إلى الكليم ذكر من الصحيح 10 أقسام، 5 متفق عليها 5 متفق فيها، وفي 5 المتفق عليها ذكر غريب الصحيح، وفي المستدرك ذكر نحوه. معول على المستدرك في ماذا؟ يعني في حكمه، في حكمه أحاديث غريبة يقول هذا الإسناد صحيح. فهنا قال تفرد الثقة يعد شاذا يرد، وهنا تفرد الثقة وقال صحيح، فنخطئ هذا ولا نخطئ هذا؟ قالوا هذا خطأ بدليل أن الحاكم نفسه لم يسير على قاعدته. وقالوا لا، بل كلام الحاكم في المستدرك سليم، وبالتالي في التقعيد يراد به تفرد خاص ليس مطلق التفرد. من شيخ من وجه كلامه مخطئ؟ من وجه كلامه باب التوجيه؟ ها؟ مخطئ من وجه كلامه باب التوجيه؟ سيأتي فيك أقرب له. نعم، قال البرقيني وعلى طريقة الحاكم فالمراد بالانفراد ما خالف الشواهد أو القواعد، وهذا غير موجود في حديث إنما الأعمال بالنيات. غريب ولا لا؟ لكنه صحيح، فلا ينزل على كلام الحاكم لأنه لم يخالف القواعد والأصول. ابن حجر يقول أما الحاكم فبعد علمك بالقيد الذي قاله تعلم أنه لا يلد عليه ذلك، لأن ما في صحيح ذلك مما مثل به الشيخ وما شكله لم يقع في قلب أحد من النقاط ضعف، إذن يرى التفرد خاص كالبرقين. وهذا الذي ذهبوا إليه أيدوه بأي أمور، ومنها كلام الحاكم في قوله في تأليف الشاذ، قال في مقدمة الكلام: وهو غير المعلول، فإن المعلول ما يوقف على علته. فالجامع بين الشاذ والمعلول هو استنكار المحدث لكل منهما، فإذا هذا يدل على أن المراد بالتفرد تفرد خاص. والحجر قال: وينقدح في نفس الناقد أنه غلط ولا يقدر على إقامة الدليل عليه. لهذا ذكر أنه يغاير المعلل. والسخاوي قال كما سيأتي ذكره هنا، سيأتي نقل كلام السخاوي إن شاء الله نقرأه. نعم. ذهب الشيخ الألباني رحمه الله إلى أن المقصود بالشاذ عند الحاكم هو الثقة المخالف لغيره ممن هو أحفظ منه أو أكثر. فقال تعليقا على الحديث، على تعليق الحاكم الشاذ: وهذا خلاف صنيع الحاكم في مستدركه، فإنه يصح أحاديث تفرد بها بعض الثقات كحديث: يا أيها الناس إنما أنا رحمة المهداة، قال صحيح على شرطهما فقد احتجا جميعا بمالك بن شعيب، وتفرد من الثقات مقبول. قال الحاكم هذا، ووافقه الذهبي على ذلك. قلت: فيحسن تقييد كلامه الذي في الكتاب بأنه يعني به الثقة المخالف لغيره ممن هو أحفظ أو أكثر. قال الجامع: لعل الألباني ذهب إلى أصحاب القول الثاني، فإن كان كذلك فهو القول السابق بعينه، وإلا فيرد عليه ما يجعل التفسير السابق ويضاف إليه أن شرط المخالفة لم يرد في كلام الحاكم أصلا. الرابع قال آخرون أن شأن الحاكم ما تفرد به ثقة مطلقا، ثم قد يكون هذا التفرد من قبيل الصحيح وقد يكون ضعيفا. إذن الشاذ عند الحاكم ليس كله ضعيف، بل منه الصحيح ومنه الضعيف. وعلى هذا درجة من خليل كتب الرشاد من شيخ، وهو رأي الزركشي بن حجر والسخاوي. فذكر الزركشي وابن حجر وأيدوا ذلك بأمثلة عن الحاكم في معرفة الحديث والمستدرك كذلك. نعم. وقال الحاكم: هذا حديث في حديث إن الإسلام ضوءا ومنارا كمنار الطريق، هذا حديث صحيح على شرط البخاري، ولعل متوهما يتوهم أن هذا مثل شاذ، فلينظر في الكتابين ليجد من المتون الشاذة التي ليس لها إلا إسناد واحد ما يتعجب منه، ثم ليقس هذا عليها. قال: قد يتوهم بعضهم أن هذا متن شاذ. قال: فلينظر في الكتابين ليجد من المتون الشاذة التي ليس لها إلا إسناد واحد ما يتعجب منه، ثم ليقس عليه هذا عليها. يعني فقياس هذا الحديث على تلك يقتضي أنه شاذ مثلها، فيتبين أن الشذوذ المنفي بكلام الحاكم غير المثبت الذي نفاه غير ما أثبته، فيكون عبارته: ولعل متوهم توهم أن هذا حديث مثل، أن هذا متن شاذ ضعيف، فلينظر في الكتابين ليجد من المتون الشاذة الصحيحة التي ليس لها إذن إسناد واحد فيقيسها عليها. كتابا صحيحا. نعم. كتابا صحيحا. الكتابين صحيحين. وقد صرح الحاكم بقبول تفرد الثقات مع أنه حكم عليه بالشذوذ في كلام له، وذكر أن الشاذ يغاير المعلل كما ذكرنا، وأفرد الحاكم نوعا للغريب، فالشاذ إذن عنده ليس من باب الغريب. وانتهى الباحث إلى أن الشاذ عند الحاكم الذي انفرض به الثقة وليس له متابع لا من الوجه الذي يرويه ولا من وجه آخر، ولا من وجه آخر، والذي يظهر أن المراد به تفرد مخصوص. الشاذ هو تفرد الثقة تفرد مخصوصا ليس مطلق التفرد. الخليلي في الإرشاد نعم متقاربة ليس بعيدة. نعم. من وجه كلام من وصف بعض الأحاديث صحيحة بشيء، هذا الشيء ماذا يقصد به؟ هو الشيء لا علينا في ذلك، يعني الذي علينا هو ما قصده، ما قصده في تعريف الشاب في معرفة علم الحديث. أما تنزيله على بعض الأحاديث فتخلص ما خلص معجز. نعم. هذا مجرد نقل. نعم. مؤلف ذكر ما استلحق حق ليس بعد. لما؟ لما قلت انتهى إلى ذكر الشريعة؟ ها؟ ليش ما تقلت ولكن انتهى إلى ذكر الشريعة؟ يعني عند الحاكم. عند الحاكم. إيه. لا ما زال أنا في 400 خليل بن عبد الله خليل صاحب الإرشاد توفى سنة 46 و400 الحاكم المعرفة الشيخ ذكر كلام الشافعي في كل جمع بين كلام الشافعي والحاكم أنه كيف؟ الحاكم لما عرف الشافعي ذكر كلام الشافعي نفس ال خلي أقول له أن عنده ذكر صحيح ذكر كلام الشافعي نعم لا لكن هو هو عرف تعريفا خاصا به نجمع بين تعريفه وتعريف الشافعي أن الشافعي عنده نوعان صحيح وشافعي هذا قيل هذا كما يقوي هذا لما ذكر هذا كما سابق لكن نعم. الشافعي الضعيف عنده ما هو الذي عرفه مخالفة الذي فيه نوع تفرد مخصوص ما فيه تفرد مخصوص ليس مطلق التفرد نعم شيخ اللي يقوي القول الذي يقولون انه شاذ ضعيف وشاذ صحيح. ايه نعم هذا. هذا الشهوات بتعريف ساق كدليل لهم تعريف الشافعي، قال مستحيل ان يخالف الشافعي او تعريف الحاكم يكون يخالف الشافعي. كيف؟ لما عرف الشافعي الحاكم ايه ساق بعده كثير من كلام الشافعي كالدليل الى ما عرفه. هو ذكره ثم قال بصريح العباره ما هو الشاذ عنده؟ ذكره قبل ما عرف شيء ثم ذكرت عليه الشيء لكن عرفت عليه الشاذ لما قال وأما الشاذ فإنه حديث يتفرد به ثقة من الثقات هذا التعريف وذكر بعد ذلك تعريف غيره فالشاذ الذي عند الشافعي هو شاذ عنده لكن قد يكون هو صورة أخص لكن التعريف الذي أورده هنا في الشاذ هو حديث يتفرد به ثقة من الثقات يظهر أن المراد أنه تفرد خاص أي نحو ما ذكرنا لكن ظاهر التعريف الحاكم أعلم تعريف الشاذ أي نعم ظاهره وصنيعه في كتبه الأخرى يدل على هذا على تقييد هذا التفرد أنه ليس مطلق تفرد ليس مطلق تفرد عنده الخليلي قال الشاذ نعم الرجل من ذكر مثال واحد فقط كما لا ما يمكن ذكر أمثلة كثيرة أنا لخصتها ذكر أمثلة كثيرة كلام كثير له اختصرت اختصار لأنه لا يمدينا نقرأ الكتاب كله يعني نقرأ المذهب كله يطول لكن أشرت إلى نثر فقط قال الشافعي نقل الخليلي عن الشافعي وجماعة من الحجاز الشاذ عندنا ما يروي ثقات على لفظ واحد ويروي ثقة الخلافة والذي عليه حفاظ الحديث الشاذ ما ليس له إلا إسناد واحد الخليلي يمشي على ماذا؟ على الحاكم يشذ بذلك شيخ ثقة أو غير ثقة فما كان عن غير ثقة فمتروك لا يقبل وما كان عن ثقة يتوقف فيه ولا يحتج به حتى يتثبت فقد يحتج وقد لا يحتج فقال أهل العلم الشاذ عند الخليلي من فرض به راوي سواء كان ثقة أو غير ثقة فما كان راوي غير ثقة فشاذ ضعيف وما كان ثقة يتوقف فيه وهذا هو رأي ابن الصلاح وجماعة كذلك ومنهم ابن الوزير اليماني والحافظ ابن حجر والعراقي كذلك وغيره لكن بعضهم خالف وقال الظاهر أن كلام الخليلي مقيد بما قيد به الحاكم أو نحوه وإلا كان كلامه ساقطا لأنه لم يذكر في من اشترط العدد في الصحيح فالبقائي يرى أن كلام الخليلي مقيد وهو أنه يتوقف فيه بما ينقدح في نفس القادح أن الحديث هذا فيه كلام أو فيه نوع شيء فعليه فالشاذ عند الخليلي كذلك هو نوع تفرد ولهذا قال ابن رجب كلام الخليلي في تفرد الشيوخ وشيوخ استهل هذا العلم عبارة عن من دون الأئمة والحفاظ، وقد يكون فيه ثقة وغيره. فأما من فاضل الأئمة والحفاظ فقد سماه الخليل فردا، وذكر أن أفراد الحفاظ مشهور الانتقاد أو أفراد إمام الحفاظ، والأئمة صحيح متفق عليه. فيظهر أن الخليل يفرق بين ما ينفذ به شيخ من الشيوخ وما ينفذ به إمام حافظ من الثقات. وكلام الرجل هذا رحمه الله واضح وغاية في البيان. نعم، فيحمل كلام الخليلي على نحو كلام الحاكم وأنه تفرد مخصوص. طيب، علي بن محمد بن عبد الملك بن القطان توفى سنة 28 600، قال إبراهيم بن الصديق: إنه لم يعتبر في الشذوذ مخالفة ولا ما تقدم من استعماله عند المحدثين، بل لم يجري للفظة الشذوذ ذكر في كتابه إلا مرة واحدة أو مرتين، قد ذكرها بمعنى هو أقرب إلى الموضوع والمطروح الذي لا يلتفت إليه بمضة، حيث قال: وذكر أي عبد الحق من طريق أبي عمر في كتابه التمهيد حديثا لسيد خدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن البتيراء أن يصلي الرجل ركعة واحدة يوتر بها. ثم أتبعه أن قال في إسناد أسماء بن محمد الربيعة ابن أبي عبد الرحمن، والغالب الحديث الوهم، هذا نص ما أورده ولم يزد عليه، والحديث من شاذ الحديث الذي لا يعرض على رواته ما لم تعرف عدالتهم، وعثمان واحد من جماعة فيه. فكان الشاذ عنده من في إسناده المجاهيل والضعفاء ولم يتابع عليه، فهو حديث مطرح لا يعمل به. ابن الصلاح توفى سنة 43 600، مر معنا قريبا التعريف، قال: ليس الأمر في ذلك على الإطلاق الذي أتى به الخليلي والحاكم، بل الأمر في ذلك على تفصيل يبينه. فنقول: إذا تفرد الرجل بشيء نظر فيه، فإن كان من فرض به مخالفا لما رواه من هو أولى منه بالحفظ لذلك وأضبط، وكان من فرض به شاذا مردودا، وإن لم يكن فيه مخالفة لما رواه غيره، وإنما هو أمر رواه من هو ما هو ولم يروي غيره، فينظر في الراوي المنفرد. فإن كان عدلا حافظا موثوقا بإتقانه وضبطه قبل من فرض به ولم يقتح انفراد فيه، وذكر أمثلة ذلك. وإن لم يكن ممن يوثق من حفظه وإتقانه، كان من فرض به خالما له مزحزحا له الحيز الصحيح. ثم بعد ذلك هو متفاوت في المراتب. نعم، ثم قال: أن الشاذ المردود قسمان، الحديث الفرد المخالف، والثاني الفرد الذي ليس في راويه من الثقة والضبط ما يقع جابرا لما يوجب التفرد والشذوذ من النكارة والضعف. فالأول الفرد المخالف، نعم، يوافق فيه كلام من؟ الشافعي. والثاني يوافق فيه في وجه ما الحاكم وخليل. نعم، وابن حجر تعقب ابن الصلاح في هذا، قال: ليس في هذا التفصيل من الشاذ إلا ما قاله أولا وهو الذي عرفه به الشافعي، وأما الثاني فهو صحيح غريب، وأما الثالث فهو حسن لذاته غريب، وأما الرابع فإنه ضعيف إذا أتى ما يجبر صار حسنا لغيره، وتسميته لو شاذا نظرا إلى لفظ اللغة فهو نظر لغوي. هذا كلام ابن حجر لم يوافق فيه ابن الصلاح. إذا ابن الصلاح ماذا جعل؟ من فرض وخالف وما لم يخالف، من فرض وخالف والشاذ، من فرض ولم يخالف إن كان من الأئمة يقبل، وإن كان دون ذلك فهو على مراتب، قد يكون صحيحا حسنا أو ضعيفا. ابن حجر قال: هذا لا يسمى شذوذا إلا من باب الشذوذ اللغوي. نقصد المنافاة ها؟ مخالفة لا قسم الأخير هذا لا مخالفة فيه، ولا إلى تفرض الثقة فقط. أين؟ من لا يهتم لا شيء. شيخ، هناك من أخرج حيز المخالفة أو ضرب من المخالفة. لا شيء. حيث روى من لم يروه. لا شيء. كونه روى من لا يروه في مخالفة. تعريف الشيخ هو تاريخ أوسع. لا شيء. لا شيء. نعم. قال العلائي في كلام ابن الصلاح: قال هذا تحقيق بديع جاري على فوائد الحديث لا يكاد ينخرم به، وبه يحصل الجمع بين كلام الشافعي وكلام غيره في حد الشاذ، وهو واضح. تمام. يحيى بن شرف النووي تابع ابن الصلاح في مختصره، ابن النووي توفى سنة 76، ابن دقلعيد أبو الفتح محمد بن علي قال الشاذ وما خالف راويه الثقات أو من فرض به من لا يحتمل حاله أن تفرض أن يقبل ما تفرض به. أشار إلى القسمين الذين ذكرهما الشافعي. محمد بن إبراهيم، طيب ابن دقلعيد عنده اقتراح، محمد بن إبراهيم الجماع توفى سنة 33 و700، ابن دقلعيد توفى سنة 2 و700، ابن جماعة تبع ابن الصلاح لأنه له ماذا؟ كتاب اختصار علوم الصلاح اسمه منهل الضوي، منهل الضوي. الحسين بن عبد الله الطيبي توفى سنة 43 و700، تابع ابن الصلاح يعني اختصر خلاصة. محمد بن أحمد الذهبي توفى سنة 48 و700، تابع ابن دقلعيد تلميذ الشاب، فجاله قسمين ما خالف راوي الثقات ومن فرض بهما لا يحتمل حاله التفرد، لكن زاد بيان منزلة من لا يحتمل تفرده ففصل فيه تفصيلا بديعا بعد أن سمى جماعة من الحفاظ فقال هؤلاء حفاظ الثقات إذا فرض الرجل منهم من التابعين حديثه صحيح، وإن كان من الأتباع قيل صحيح غريب، وإن كان من أصحاب الأتباع قيل غريب الفرض ويندر تفردهم، فتجد إمام منهم عنده 200,000 حديث لا يكاد ينفرد بحديثين ثلاثة، ومن كان بعده فأينما ينفرد به ما علمته وقد يوجد. ثم ننتقل إلى اليقظة، إلى اليقظي الثقة المتوسط معرفة الطلب، هو الذي يطلق عليه أنه ثقة، وهم جمهور رجال الصحيحين فتابعيهم إذا انفرد من مجل خرج حديثه بذلك الصحاح. وقد يتوقف الكثير من النقاد في إطلاق الغرابة مع الصحة في حديث أتباع الثقات، وقد يوجد بعض ذلك في الصحة دون بعض، وقد يسمي جماعة من الحفاظ الحديث الذي تفرد به مثل هشيم وحافظ بن غياث منكرا، فإن كان المنفرد في طبقة مشيخة أئمة أطلق عليه النكارة إذا انفرد، مثل عثمان بن أبي شيبة وأبي سلمة التبوذكي وقال هذا منكر، فإذا روى حديث من أفراد منكر غمزوه ولينوا حديثه وتوقفوا بتوثيقه. وهذا نص واضح في أن تفرد من لا يحتمل تفرده قد يطلق عليه مثل هذا العبارة كالغرابة ونحوها. فجعل أبوات ثقات حفاظ تصح حديثهم، وثقات تصحح من فرد به، من فردوا به من التابعين وأتباعهم، وقد يطلق على بعض ذلك منكرا أو غريبا. ووافق ابن رجب الذهبي على هذا التقرير. خليل بن كيكلبي العلائي توفى سنة 63 و700، لو كتب نظم الفرائض مطبوح مجلدين. وقد وافق ابن الصلاح على تقسيمه الثنائي وقال هذا تحقيق بديع جاري على قوال أهل الحديث إلى آخره. عمر بن علي بن الملقن توفى سنة 84 و800، كتاب ايش؟ للملقن تذكر كتاب الحديث سار في، ولو كتاب المقنع في علم الحديث مجلدين تذكرة مختصرة. المقنع سار فيه على ما سار علي بن الصلاح غير هو نفسه ذكروا مرتين ولا ذكروا وين هم؟ وين هم؟ كلام الشافعي الشافعي قال هنا في المقنع الشاذ في المقنع ذكر ما ذكر ابن الصلاح، أما في التذكرة فقال الشاذ هو ما روى ثقة مخالفة لراويه الناس أو لرواية الناس، واقتصر في المنكر على ما تفرد به غير متقن. هذا كلام للملقن. ابن حجر واضح توفى سنة 52 و800 قال الشاذ ما رواه المقبول مخالفا لما هو أولى منه. المقبول حديث صدوق الثقة ونحن من هو أولى منه إما عددا وإما ثقة، وهذا هو المعتمد في تعريف الشاذ بحسب الاصطلاح يقول ابن الصلاح. وفي موطن آخر يقول إن كان لازما للراوي بجميع حالاته فهو الشاذ على رأي بعض الحديث يعني سوء الحفظ، لما ذكر أسباب الطعن، أسباب الطعن في الإسناد، صف في الإسناد أو طعن في الضاوي، طعن في الضاوي 5 ترجع إلى المعدل و5 ترجع إلى الضبط، سماه وثم كل واحد. فذكر أن الشاذ على رأي بعض أهل الحديث من لازم الصدوق الذي لازمه سوء الحفظ هو دائما يخالف، لكنه اختار تعليم الشافعي وأشار إلى الرأي الآخر وتعبيره بالمقبول أي خليل الضبط كالصدوق ونحوه. محمد بن عبد الرحمن السخاوي توفى سنة 1900 قال تحلموا به أو كتاب آخر توضيح الأبهر. نعم ميه المقبول المقبول المقبول الحديث الصدوق والثقة هذا هو لا لا كله لا ليشمل قال ليشمل المخالفة خفيف الطبع ليشمل خفيف وغيره. يقول السخاوي في كتاب التوضيح الأبهر الشاذ هو ما روى ثقة أو الصدوق مخالف الراوي لرواية الناس ممن كل منهم دونه، إذ العدد يقضي بالحفظ الواحد وتطابق الخط الواحد ولو كان أحفظ أبعد منه إلى الزائد، وكذا ما خالف الواحد الأحفظ كل ذلك حيث لم يمكن الجمع. وليس الشاذ أن ينفرد الراوي المقبول أو غيره برواية ما لم يروي غيره، وإن اندرج الضعيف ببعضه لاستغناء بضعفه عن وصف الشذوذ. ولذا نفاه الشافعي اقتصر على الأول وهو لكونه حكما على رواية الثقة بالشذوذ أصنع. فذكر هنا المخالفة وذكر فيها شرطين: كون المخالف ثقة أو صدوق، والثاني أن لا يمكن الجمع، عدم إمكانية الجمع بين المنافات، يعني المخالفة المقتضية المخالفة المقتضية للمنافات. شيخ محمد بن قال المخالفة كان عشر من عشر منافات وكان مقيدا بالمنافات. ثم المخالفة إن كان إن لم تقع منافة هو مفهوم، لكن هذا المفهوم ما يشتغلوش هل في منافات سمان كل ما مخالفة حديث يخالف بزيادة سواء كانت منافية أو منافية هم يمشي لا ممكن بيسر جيدين منه. نعم جبناها مشعبون جيدين ما معنا يتعسر الجمع ليس صنيعهم من كل مخالفة يحكم أن يمشي ليس كل مخالفة يحكم أن يمشي حتى اشتراط المنافاة لم يشترط لكنه صنيع معليش. طيب حديث مرسل شو يلج في الوصل والإرسال ما يلج؟ هل عند المتقدمين حديث مرسل وموصول؟ قالوا المرسل محفوظ والموصول شاذ. هل عندهم هذا ترجيح هل رجح المرسل على الموصول ولا لا؟ موجود في مواضع أخرى رجحوا الوصل على الإرسال ولا لا؟ في مواضع أخرى قالوا المرسل كسل الراوي والموصول ثابت أيضا ولا لا؟ فكيف لا تكون منافاة؟ الإرسال والوصل في منافاة ولا ما في؟ في مخالفة وفي منافاة، لكن المنافاة قد تحقق قد تحقق حيث رجحوا هذا على ذاك المنافاة واضح، وحيث ما رجحوا لا تقع منافاة لأنه ظهر أن صاحب الرواية لم ينشر فيصل. أكيد أنها داخلة ضمناً، لكن جعلها شرطاً هذه. لكن إن دخلها ضمن المعني. أكيد هذه. شو يا جماعة؟ لابد أن تب. متفق عليها إذا كانت منافاة. لكن لابد أن لابد أن نتنبه. ممكن تظهر هذه. هل عندهم في تعريف الصحيح أن راوي الثقة العدل انضابط عن مثله إلى منتهى من غير جد العدل؟ هل عرفوا؟ استقرأ. من أين؟ واضح؟ هل عندهم الثقة الذي يعني صوابه وزم خطأه غالبا خطأه؟ عندهم مثال فلان ما تقول فلان قال لا بأس ثقة لا الثقة الثوري وفلان وفلان في المثال المعروف كما أفاد بعض أهل العلم أن تقعيد العلوم أول ما تقعد لا يكون فيها التفصيل في الحدود والاصطلاحات كما يأتي أو استقرار صح ولا لا؟ هذا معروف. الآن بعد الاستقرار هذا، هذا يعني وهذا من الخطأ فيما أعتقد في من ينبذ أن هؤلاء من على منهج المتأخرين وهؤلاء من المتقدمين، أو يجعل خصما وفاصلا بين المتقدمين والمتأخرين، لأن عمدة اللاحق على السابق، عمدة اللاحق على السابق. لكن لم لا يمنع من المخالفة شيء في بعض الجزئيات، لا يمنع لا يمنع من الخطأ، لا يمنع من الخطأ، لا لا يمنع من الخطأ، لا يمنع من الخطأ، هذا صحيح، لكن لا يمنع من الخطأ الخطأ في جزئيات ليس مطلق. فإذا فهم المنافاة هذه موجودة من صنيعه، موجودة في صنيعه. يعني أنت الآن لما يقول الذهبي مثل هذا، الذهبي مستقر، لما يقول الذهبي مستقر يعني ما نقول خرج ألف حديد ولا ألفين حديد، عشرات الألف. يعني إذا جئنا إلى أوسائنا بحثا كم خرجنا من حديد، وكم اطلعنا على تعليلات تخريجات الأئمة الأهالي، بل الذهبي الذين فرقوا شيخ بين المنهجين جعلوه على منهج المتقدم. صحيح. ومع ذلك شيخ حمد يصير مثل الترجيح حتى يجمعون. ها؟ ما يصير مثل الترجيح حتى يتعسر عليهم الجمع. شيخ. نعم. شيخ هو المنافس الكلام عن هذا يظهر في المتون أكثر من الأسئلة. يعني شيخ ممكن كما تفضل شاذ الباب مثلا. لو يأتي ثاني يظهر مثلا في شاذ الباب مثلا لو أمكن الجمع أنا يقال شاذ لو ما يقال يعمل يعني مثلا يظهر في شاذ الباب ولا لا يقال أنه شاذ الباب إلا إذا كان راويه لا يحتمل، لا يحتمل كأنك تقول يعني الشاذ الجبر الحديث الشاذ إذا جاء لا هو شاذ الباب، شاذ الباب فقهي يعني شاذ الباب لما يقولنا هذا حديث شاذ يعني انه خالف الاحاديث. يعني ما معناه لا يقوى، يعني مثلا حديث العلاء بن عبد الرحمن عن ابي هريره اذا انتصر شبابه فلا تصبر، هذا قال الامام احمد حديث منكر، وقال الثوري يحفظه ولم يرويه، ابن ماجه ايضا اظن وغيره. هذا قولهم هذا اصلا العلاء بن عبد الرحمن لم يخرجه البخاري انما رواه له مسلم، اضف الى انه متكلم فيه. فمثل هذا الذي يقال فيه، لكن لو نفترض ان مثل هذا الحديث جاء عن مثل شعبه والثوري ومالك و يعني يمكن يقال فيه؟ لا يمكن، حيكون تعامل معه هذا. لماذا؟ يعني ما تقولش ان هذا رجم بالغيب. لماذا؟ لان الواقع يدل عليه، لان من ائمة الحديث من ائمة الفقه من تعامل مع هذا الحديث بالجمع مع الاحاديث الاخرى كالشافعية، وقال يحمل على الكراهة وعلى النهي على من لم تكن له عادة والجواز لمن كانت له عادة. واضح؟ أراد أن يقول شيخ كيف أطلق بعض العلماء على أحاديث مثل هذه الشاذة مع أن بعضهم وجد وجمع وطرح المنافاة يعني وطرح ودفع المنافاة الذي هي شرط الشاذة. هذا الجمع هذا الجمع مقبول من تكلف؟ نحن قال مقبول يمسح لك، لكن البحث العلمي لأن حديث مرة معنا إن بلال يؤذن ابن بليل فكل وصوح حتى يؤذن ابن أم مكتوم، وفي حديث إن ابن أم مكتوم يؤذن بلي فكل واشرب حتى يؤذن بلال. وفي حديث وش فيه؟ ليش انت؟ وضح فيه القلب تجيت في أول مجلس قصة فتح سمعت قصة بلال سمعت قصة بلال نعم قصة بلال سمعتها حكما قال أنه كان في أول أمر حديثا هذا. وجاء طريق آخر أن بلال أصابه في عينيه شيء صار لا يحسن الإبصار كاث، إذا فماذا قال؟ قال بلال كان يؤذن الفجر الصادق، كان ابن مكتوم يؤذن الأول ثم بلال، لما أصيب بلال في عينه أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فقال بهم وصاب بليل أذن بليل وابن أم مكتوم في النار. قد يقول الذي في عينه شيء أقوى إبصارا من الأعمى ولا لا؟ نقول الأعمى يترقب له الصبح فيقال له أصبحت أصبحت، وأما الذي في إبصاره شيء فيوكل إلى إبصاره ولربما يخطئ. هذا بعض من جمع هذا الجمع، هذا الجمع يعني هذا جمع في تكلف. هل أجيب السؤال، هل جمع في تكلف؟ لا في تكلف، لكن ميدانا ميدانيا تطبيقيا عند لا ما في بعد عند ممارسة الأسانيد تعرف أن فيه تكلف أو لا، لأن هذا رواة هذا القلب هذا هل يحتملون أن نتكلف لهم هذا التفسير ولا لا؟ قد يكون أئمة ثقات فمثل هذا لا يقال فيهم تكلف لأنه واضح. لماذا؟ لأن هذا التفسير إلى جانب رميه بالخطأ ضئيل جدا، لكن إذا كان رواة ليسوا في الدرجة العليا من الحفظ فمثل هذا التفسير تكلف في حقه. فاهمين ولا لا؟ مثاله مثاله إمام أئمة السنة يرد في كلامه ما فيه شيء من قول أهل البدع في الاعتقاد معروف يا أئمة السنة معروف الأئمة يتكلفون له ولا لا؟ وإذا جاء عن واحد يدين ويصرح بالأشعرية أو الجهمية أو الاعتزال أو كذا ونفس الكلام نفس الكلام يجي آخر يتكلف له وإيش يقول له؟ ماذا يقول له؟ ماذا يقول له؟ هذا تكلف، هذا تعسف، هذا تعسف. مثلا أبو إسماعيل الهروي في كلام المنازل السائلة في بعض العبارات ولا لا؟ عبارات شدد فيها العلماء الحكم عليها، لكن طلب لها مخرج شخص تيمية لأنه معروف أنه كان رأس منها في السنة رحمه الله تعالى وهو إلى آخره. لكن لو جاءت عمن ما هو معروف بالصوفية أو الحلولية أو ما لا يتأخرون أصلا في قولهم أنه حلولي ولا هذا الشيء بشيء يذكر يعني باب تقريب المثال. كذلك الحفاظ شعبة والثوري و و و في مواضع مثل هذا الجمع لا يعد تكلفا في حقهم ويعد تكلف تعسف في حق غيرهم لأنهم دون أصلا هو لا يرتقي إلى أن يتفرد فكيف يحمل على أن يخالف. ويمكن حتى في شعبة ومالك وفي بعض المواضع يقال في مالك هذا صنيعهم واضح يعني أوضح ما يجسد لك هذا الممارسة قراءة في كتب أهل الفن. أقلنا شوية يعذرونا السخاوي ذكرنا كلامه. طيب خلاصة الباحث جزاه الله خير نادر ابن السنوسي العمراني يقول ومن خلال هذا العدد يمكن أن نخلص إلى الأمور التالية. ندرة ورود لفظة شاذ عند الحفاظ المتقدمين فيما وقف عليه هو صحيح حسب ما مر معنا يعني لفظة الشاذ قليلة. ثانيا غالب إطلاق المتقدمين لهذه اللفظة كان في مقابلة أحاديث أخرى ولم يكن بين روايات لحديث واحد الشاذ الفقهي وشاذ الباب. جاء ما هو صريح في كلام ابن المديني وأحمد الذوري والزوجاني ويطرب وابي داود وصاحب محمد جزر والطحاوي والخليلي وابن القطان لفظة الشاذ ولم ترد هذه اللفظة للترجيح بين الروايات في كلام أحد منهم إلا عند الخلال كما مر وهي بصيغة الفعل شذ وقد يكون إطلاقه لها للمعنى اللغوي هذا سبق توجيه. كلام الشافعي ظاهر العموم حيث وصل بالإسناد المتصل إليه وأنه محمول على ما جاء عند غيره خاصة الأثرم إذ كلامه مطابق لكلامه مع زيادة بيان المخالفة إنما هي بالأحاديث المختلفة لا بين الروايات يعني كانوا يرجح مخالفة الراوي يعني دون شرط أثقل. نعم قال ومما يؤكد هذا المعنى نودة استعمال حفاظ هذه اللفظة وكلة الورود يهرب العدمه تكتب العيلة المعنية باختلاف روايات حديث واحد، فإن كل ما وقفت عليه من إطلاق هذه اللفظة إنما هو عند الكلام على فقه الحديث وبين موافقة الحديث الأخرى وشذوذه عنها. ثالثا، هذه اللفظة أطلقت عند المحدثين على معاني. الأول، مخالف أو الحديث الذي خالف راويه غيره ممن هو أولى منه وحكمه الرد، هذا عند ورد عن الشافعي بالمدينة وأحمد الزهري والآثم والترمذي والخلاب والطحاوي بن الصلاح والنووي بن دقيعيد ومن جماعة الطيبي والعلاي بن الملقن، وخصه الحافظ بن حجر وتبعه عليه السخاوي هذا الإطلاق بما إذا كان المخالف المرجوح مقبول الرواية، هذا نوافق عليه، بل نقول كلام الشافعي كذلك ومثله الخلاف. ثانيا، قال الحديث يتفرد به من لم يكمل ضبطه، وهذا ورد عند الخليلي مع نسبة المحدثين ومن الصلاح والنووي بن دقيعيد ومن جماعة الطيبي والعلاي بن الملقن. الجوزجاني وصالح محمد أطلق هذا الاستعمال على كل فرد كمل ضبط راويه أو لم يكمل، كما يفهم وجود قائل به أيضا من كلام الشافعي والأطرم وأبي داود، لأنه قال ليس الشد كذا، كأنه في من قال هذا كان الشافعي أو ذلك. والشاذ عند هؤلاء جميعا من أقسام الضعيف إلا الخليلي فهو متوقف فيه، وحكم الخليلي وإن كان أرجع أرفع درجة إلا أن مآله العملي رد. ثالثا، الحديث يتفرد به الثقة، وهذا ورد في إطلاق الحاكم وهو غير مختص عنده بالضعيف، بل قد يكون صحيحا وقد يكون ضعيفا. هذا خلاصة ما ذكره رحمه الله تعالى ورحمه الله ورحمه أيضا دنيا وآخر. ثم جاء الكلام عن المحفوظ وذكره يطول شوي، لكن نكتفي بهذا. الله أعلم. أدخلنا كتاب مجلدين، أدخلنا كتاب في الكتاب، لكن من باب الفائدة الكتاب الدليل. نعم، واصلوا وين وصلنا؟ ها؟ كم ساعة؟ رابعة زيادة. طيب واضح هذا، تلخصون هذا الكلام ونضيفه إلى الكتاب عند مواصلة الدروس، نكتفي بهذا إن شاء الله، ونعيد القراءة عند الاستئناف، والاستئناف نشوف أنتم كيف تستعملون إن شاء الله. نقرأ الآن الأولى جميل. لا يشرب الماء لا يشرب الماء لا يشرب الماء لا يشرب الماء لا يشرب الماء لا يشرب الماء لا يشرب الماء لا يشرب الماء لا يشرب الماء لا يشرب الماء لا يشرب الماء لا يشرب الماء لا يشرب الماء لا يشرب الماء لا يشرب الماء لا يشرب الماء لا يشرب الماء لا يشرب الماء لا يشرب الماء لا يشرب الماء لا يشرب الماء لا يشرب الماء لا يشرب الماء لا يشرب الماء لا يشرب الماء لا يشرب الماء لا يشرب الماء لا يشرب الماء لا يشرب الماء لا يشرب الماء لا يشرب الماء لا يشرب الماء لا يشرب الماء لا يشرب الماء لا يشرب الماء لا يشرب الماء لا يشرب الماء لا يشرب الماء لا يشرب الماء لا يشرب الماء لا يشرب الماء لا يشر